السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصف الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث للشيخ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بن الصلاح رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 43 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد كنا في الدرس الماضي وصلنا للنوع 19، حيث يقول في هذا النوع رحمه الله: النوع 19 معرفة المضطرب من الحديث. وهو المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ وأكثر صحبة للمروي عنه وغير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث، وقد يقع في الإسناد، وقد يقع ذلك من راو واحد، وقد يقع بين رواة له جماعة. والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط أو لم يضبط، يعني الراوي لم يضبط أو الحديث لم يضبط لعله أولى، والله أعلم. ومن أمثلته ما رويناه عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلي: إذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه حميد بن الأسود عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه وهيب وعبد الوارث عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جدي حريث، وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سمع إسماعيل عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، وفيه من الاضطراب أكثر مما ذكرناه، والله أعلم. هذا النوع يتكلم فيه أو تكلم فيه ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن نوع من أنواع علوم الحديث ووصف من أوصاف الحديث، وهو من أسباب ضعف الحديث في الحقيقة، وهو الاضطراب. ففي الحقيقة ذكر مسألة الأولى في تعريفه، فذكر أنه هو الذي تختلف الرواية فيه. إذن مفتاح هذا التعريف هو كلمة الاختلاف، وذلك أن الرواة إذا رووا حديثا فإما أن يتفق وإما أن يختلف، أحيانا يتفقون وأحيانا يختلفون، فإذا اتفقوا لا إشكال، وإذا انفرد بما لا يخالف ولا ليس فيه نكارة وكذا فلا إشكال. أما إذا اختلف الرواة فماذا نفعل حينئذ؟ هذه المخالفة لها أحوال ولها درجات، لكن عموما إذا أمكن الجمع بينها على وجه غير متعسف فلا إشكال، وإذا لم نتمكن من الجمع فحينئذ نحتاج إلى الترجيح، لأن الاضطراب يدخل الأسانيد والمتون. فنحن هنا لا نتكلم عن أحاديث يخالف بعضها بعضا، إذا هذا يسمى مصطلح المتأخرون على تسميته بمختلف الحديث. مختلف الحديث هذا يختلف، هذا معناها حديث مستقل تماما ينافي أو يعارض ظاهره ظاهر حديث آخر، مثلا لا عدوى وفر من المجذوم، هذا نوع من علوم أنواع الحديث لعله يأتي فيه لاحقا، سيأتي إن شاء الله في أواخر الكتاب. لكن هنا يتكلم عن نفس الحديث حصل فيه اختلاف بين الرواة، فهذا الاختلاف إن أمكن الجمع بينه بلا تعسف كان يكون مثلا رواه بعض الرواة عن عروة عن عائشة، ورواه بعض الرواة مثلا عن عروة عن ابن عمر مثلا، ثم وجدنا حافظا وراويا متقنا رواه عن عروة عن عائشة وابن عمر جميعا، فهذه الرواية تبين لنا أن كلتا الروايتين السابقتين صحيحة، وبالتالي يكون لا يعني لا لا يكون بينهما تناف، لأنه أمكن الجمع بينهما بدليل وقرينة قوية، وعلى هذا يكون كلاهما صحيحة. وأما إذا لم يمكن الجمع إلا بتعسف أو لم يمكن أصلا، حينئذ ننتقل إلى الترجيح بين الرواة. فالرواية الراجحة تكون هي المحفوظة، وما سواها شاذ أو منكر أو معلول، وبالتالي أيضا يكون هناك يعني لا يؤثر هذا على من هذه الحيثية على صحة الحديث، بل إذا كان الوجه المحفوظ صحيحا صح الحديث بذلك. فإذا مثلا اختلف الرواة، افترضنا أنه مثلا هل هذا الحديث رواه عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فيكون مرسلا، معروف أن المرسل ضعيف، أو رواه عروة عن عائشة. فإذا كان الذين رواه عن عروة عن عائشة أوثق، أو على الأقل هذه الرواية محفوظة، فحينئذ يصح الحديث. وأما إذا كان الذين رواه عن عروة هم مرسلا هم الأوثق، فيكون هذا الحديث معلولا، لأن المرسل فيه هو الصحيح والموصول معلول لا يصح، معلل بالرواية المرسلة، لأننا نستطيع أن نرجح. فإذا مثلا رواه 10 عن عروة مرسلا، أو مثلا رواه 10 عن هشام عن عروة، هشام هو ابن عروة، إذا رواه 10 عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، ثم جاء واحد فخالف رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، نعرف أن قوله عن عائشة هذا وهم، وأنه قد وهم فيه، فتكون هذه الرواية غير محفوظة، وتكون هذه الرواية معلولة أو معلّة، ويكون الصواب في هذا الحديث الإرسال وهو المحفوظ في الحديث، فيكون الحديث ضعيفا لأن الراجح فيه هو الوجه الذي فيه ضعف. إذا لم نستطع الترجيح، هذا كله الآن لم نذكر فيه المضطرب، أما إذا لم نستطع الترجيح لتقارب الروايات وكثرتها وتضاربها، وأصلا كلمة اضطرب افتعال اضطراب افتعال من ضرب، كأن هذه الروايات يضرب بعضها وجه بعض ويعارض بعضها بعضا كما سيأتي في الأمثلة. فإذا اختلف الرواة على وجوه كثيرة وكانوا ثقات هؤلاء الرواة ورواياتهم يعارض بعضها بعضا، فهذا يشعر بأن هذا الحديث لم يضبط وأنه فيه إشكال فنضعفه، لا سيما إذا كان بعض وجوهه ضعيفا. هذه هي جملة القول في الحديث المضطرب، والمضطرب هذا يوضح لك ما قاله، والذي تختلف الرواية فيه فرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، لعل يعني حتى التقارب، لأن التساوي بالضبط يعني قد لا يوجد بالضبط، لكن إذا تقاربت ويعني كثر أوجه الاختلاف كثرت وتعارضت، فهذا يعني هو العملي أكثر في مسألة اضطراب الحديث. وإذا عرفت هذا عرفت أن مسألة الحكم بالاضطراب مسألة اجتهادية. لماذا؟ لأننا قد نختلف، فأنت مثلا إذا كنت مجتهدا في الحديث قد ترى أن هذه الروايات متعارضة ومتكافئة ومتقاربة، فالحديث مضطرب عندك. طيب جميل، يأتي زيد من الباحثين المتخصصين الجهابذة في الحديث فيقول والله أنا لا أرى أن هذا الحديث مضطرب. لماذا؟ لأنني أرى أن الرواية الفلانية هي الراجحة وما سواها شاذ أو منكر، فالمحفوظ فيه كذا، فهذا الحديث ليس مضطربا. لأن مسألة التساوي هذه هل هي نسبية ولا ليست نسبية؟ نسبية، أنت قد ترى أنه متساوي أو متقارب، وأنا قد أرى أنه ليس كذلك، كما سيأتي مثلا في مثال ابن الصلاح هذا، ابن حجر مثلا يراه أنه ليس مضطربا، ولهذا قال في البلوغ ولم يصب من زعم أنه مضطرب. وهنا أيضا في النكت على ابن الصلاح تعقبه وهو يرى أن هذا الحديث ليس الإشكال فيه الاضطراب بقدر ما هو جهالة هذا الراوي المضطرب في اسمه. طيب، ثم ذكر نقطة أخرى، طبعا ذكر أما إذا ترجحت الروايات، وذكر من أوجه الرواية أن يكون بعض الرواة أحفظ من بعض أو أكثر صحبة وتخصصا في المروي عنه، مثلا من لازم الراوي 20 سنة ويحفظ حديثه كالفاتحة، هذا يقدم على غيره ولو كان في الأصل هذا الآخر أوثق منه. فمثلا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق كان هو قائد جده أبي إسحاق لما عمي، وهو يقول يحفظ حديثه كالفاتحة، ولهذا قد يقدم فيه أحيانا على شعبة أو على سفيان الثوري، وإن كان في الأصل شعبة وسفيان أوثق من إسرائيل بكثير، لكن إسرائيل متخصص في جده هذا، متخصص فيه، فهذا معنى أن يكون أكثر صحبة وملازمة للمروية. وكذلك من هذه الثلاثة من أشهر أوجه الترجيح المتعلقة بالرواة، وهي الحفظ والإتقان، الثاني العدد، والعدد هو أكثر القرائن استعمالا، فإذا اتفق مثلا 10 على وجه وخالفهم واحد أو اثنان، فهؤلاء هذا الواحد أو هذان الاثنان أولى بالخطأ من أن نخطئ 10، فيبعد أن يخطئ 10 وأن يتفقوا على ما رووه. أكثر قرينة يستعملها الأئمة هي العدد، لأن العدد يبين لنا الرواية الأضبط والأقرب إلى أن تكون محفوظة، فما اتفق فالخطأ الجماعة أولى بالصواب من الواحد كما قال الشافعي وغيره من الأئمة، وهذا شيء منطقي ومعروف. ثم أيضا القرينة الثالثة المصاحبة والملازمة والتخصص في هذا الشيخ، هذه أيضا قرينة مهمة. هناك قرائن أخرى تنضاف إليها، حينئذ نستطيع أن نرجح بين الروايات إذا استطعنا، فهذا ليس من المضطرب اصطلاحا، وإنما يقال له محفوظ الوجه المحفوظ، والأخرى روايات مرجوحة إما أن تكون شاذة أو منكرة، هذا الذي قرروه هنا. والأمر واسع في هذه الأمور، فربما توسع الأئمة وأطلقوا على كل حديث كثرت فيه الأوجه والاختلاف، وإن كان بعضها أرجح من بعض مضطربا. ثم ذكر أن الاضطراب من ما يهم فيه أنه قد يقع في متن الحديث وقد يقع في إسناده، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. وأيضا ذكر أنه قد يقع من راو واحد وقد يقع من رواة له جماعة، يعني قد يكون نفس الراوي اضطرب في الحديث، ومرة يروي هكذا ومرة يروي هكذا، ومرة يكون اضطرب عليه الرواة، بمعنى أن اضطرب رواة الحديث أنفسهم فيه، وبعضهم يروي هكذا وبعضهم يروي هكذا. يعني إذا كان من الشيخ فهذا يسمى هو الذي اضطرب فيه الشيخ، خاصة إذا كان ضعيفا كثيرا ما يقع ذلك من الضعفاء، لأنهم لا يحفظون الأسانيد جيدا، تشتبع عليهم فيرونه مرة هكذا ومرة هكذا، وليس هو من الذين روى عنه بل هو منه هو لاضطراب حفظه وسوء حفظه. وأحيانا يكون من الذين روى عنه أخطأ بعضهم فاختلفوا، هذا يرويها كذا وهذا يرويها كذا وهذا يرويها كذا، وفي النهاية النتيجة يعني متقاربة في هذا، لا يؤثر كثيرا لأن مدام هناك اختلاف فسنتبع نفس الخطوات السابقة. والاضطراب لماذا كان موجبا لضعف الحديث؟ لأنه مشعر أنه لم يضبط رواه، مدام اختلف فيها كذا وصور متقاربة وكذا نطرحه، لكن هذا بعض مفصل فيه. فإن كان المضطرب يعني أوجهه التي اختلف فيها الرواة كلها على التقادير كلها يصح، فبعضهم يقول هذا لا يصح لأنهم اختلفوا فيه وبعضهم يصححوا، بمعنى مثلا المثال الذي ضربناه آنفا، إذا قال بعضهم عن عروة عن عائشة وقال بعضهم عن عروة عن ابن عمر، هذا قد يقول قائل سواء على هذا أو على هذا فهو يصح، لأننا سواء كان عروة أخذه من عائشة أو من ابن عمر هل هذا يؤثر في الحديث؟ لا يؤثر، وبالتالي يصححنا حتى ولو تقاربت الروايات وتكافأت، باعتبار أنه على كل حال هو صحيح. أما إذا كان المثال الثاني الذي هو عن عروة عن عائشة أو عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يختلف، لأنه إذا رجحنا وجه الإرسال فالحديث ضعيف، وإذا رجحنا وجه الاتصال فقد يصح الحديث، فهنا هذا هو الذي يؤثر، سواء ترجحت رواية الإرسال أو تعارضا واضطرب الرواة فيه فنقول هذا الحديث اضطربوا فيه مرة عن عروة مرة أو يكون مثلا مرة عن عروة عن عائشة ومرة عن عروة عن عمر، وعروة لم يدرك عمر فبالتالي يكون منقطعا، وسيأتي ذلك. فهذا هو سبب اضطراب الحديث في الجملة، أنه لم يضبط. طيب إذا تردد بين ثقتين، هذا يسمونه التردد بين ثقتين، هل هو من طريق فلان أو من طريق فلان، هو يصح على الطريقين؟ فبعض أهل الحديث قالوا أيضا لا نصححه لأنه مشعر أن الرواة لم يضبطوه، وهذا ظاهر كلام ابن الصلاح. وذهب غيرهم مثل العلائي وكان ابن حجر أيضا يؤيد وكذا أنه في هذه الحالة ينبغي أن يصحح، لأنه مدام كيف دار على ثقة فما وجه تضعيفه. فأما إذا كان يحتمل وجها ضعيفا وجها صحيحا هنا لا بد من الترجيح، وإن تعذر الترجيح للحكم بالاضطراب حينئذ وجه. ثم ذكر مثالا، وهذا المثال تعقبه عليه غير واحد، العراقي يعني ذكر ودافع عن كلام الشيخ وبين أنه يعني وجه الاضطراب، وأما ابن حجر على كل حال العراقي دافع عنه من بعض الوجوه، ولما العراق ابن حجر فقد يعني مال إلى أن هذا الحديث يمكن الترجيح فيه، وإنما الإشكال في أن كل ما فيه أنهم اختلفوا في اسم راو أو كذا يقول هو وعن أبيه أو عن جدي أو عن كذا، ثم ذكر أن هذا الحديث يعني لا ليس إشكاله من جهة الاضطراب، وقد ذكر هذا هنا وفي بلوغ المرام كما أشرنا، ومثل له هو بحديث شيبتني يهود وأخواتها، وإن كان بعض فضلاء المعاصرين يصححه وشأنه لا يعترض المثال، فابن حجر مثل به وذكر اختلافا طويلا في الرواة عنه، هل هو عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر أو عن عكرمة عن أبي بكر أو عن هو هذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، فتارة يروي عن عكرمة عن أبي بكر وقيل إن هذا هو المحفوظ، وتارة يروي عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر وقيل إن ذكر ابن عباس فيه غير محفوظ وهكذا، وبعض مرجح فيه الإرسال إلى غير ذلك. فالشاهد هذا هو جملة. نختم بذكر يعني فوائد يعني نفيسة ذكرها الحافظ في نكته، لا سيما نقل عن العلاء كلاما في تقسيم المضطرب، فذكر نحو مما ذكرنا آنفا وقال الاختلاف تارة في السند وتارة في المتن، قسمه يعني كما ذكر ابن الصلاح، فالذي في السند ذكر له 6 صور ويمكن إلحاق غيرها، أحدها تعارض الوصل والإرسال، وثانيها تعارض الوقف، يعني بعض الرواة يجعلونه موصولا وبعضهم مرسلا، ثانيها تعارض الوقف والرفع، ثالثها تعارض الاتصال والانقطاع، وهذا كله يعني تقدمت الإشارة إليه في الجملة، لا سيما الوصل والإرسال والوقف والرفع، فبعضهم مثلا يجعله موقوفا على ابن عمر، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم يجعله كما ذكرنا آنفا مثلا عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، وبعضهم يجعله عن عكرمة عن أبي بكر مباشرة، وعكرمة لم يدرك أبا بكر فيكون منقطعا، وهذا شرك بالرفع بالوصل والإرسال. هذه كلها صور من مما يختلف فيه الرواة في الإسناد، ومن ذلك أن يجعله قوم مثلا عن رجل عن تابعي عن صحابي ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل عن تابعي آخر عن الصحابي بعين، مثلا هذا يقول عن عروة عن عائشة والآخر يقول بل عن قاسم عن عائشة، وكذلك هذا قد يأتي في الصحابي لكن كما قلنا قد لا يؤثر وقد يؤثر إذا كان التابع أدرك أحد الصحابيين دون الآخر فيدخل في السابق الاتصال والانقطاع. خامسها زيادة رجل في أحد الإسنادين، وهذا ما يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد إذا ثبتت زيادته، وهذا سيأتي الكلام عليه في النوع 37 إن شاء الله تعالى. سادسها الاختلاف في اسم الراوي ونسبه إذا كان مترددا بين ثقة وضعيف. فأما الثلاثة الأول فتقدم الكلام فيها وتكلمنا عن بعض القرائن التي تقوي بعض هذا، ففي الجملة يرجح الأحفظ على غيره، يرجح الأكثر على الأقل، ويرجح الأحفظ على الحافظ، ويرجح أيضا الملازم على غير الملازم، وهناك تعارضات أحيانا كان يرجع يكون الأحفظ في جانب والأكثر في جانب، فنرجح الأحفظ أو الأكثر، اختلفوا في مثل هذا إذا كان هناك تقارب، طبعا لا إذا كان هناك عدد كبير جدا خالف حافظا فأجل من لا يسوء فيكون الحكم للأكثر. وكذلك إذا الخلاف الاتصال والانقطاع كان يكون حديث مدلس دلسه ثم في موضع آخر زيد واسطة بينهما فهذا يشعر بقوة القول بزيادة هذا الرجل. وأما النوع الرابع الاختلاف في السند فمثلا هل هو عن فلان أو عن فلان، فإن كانا ثقتين فذكرنا أنهم قالوا لا يضر الاختلاف عند بعض العلماء لأنه كيفما دار الإسناد دار عن ثقتين، وربما يكون قد سمعه منهما جميعا لا سيما إذا جاءت رواية تدل على ذلك كما يحصل كثيرا في رواية الزهري ونحوه، مثلا مرة يروي عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة ومن عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم تأتي رواية تبين أنه سمعه من أبي سعيد ومن أبي سلمة وسعيد جميعا. أما إذا كان مترددا بين راويين أحدهما ثقة والآخر ضعيف فهذا فيه إشكال، فلا بد من الترجيح وإلا فإن الحديث يتوقف فيه ولا يصحح. وأما النوع الخامس سيأتي قلنا في المزيد في متصل المسند، وأما السادس فقد يبهم الراوي مثلا في طريق ويسمى في طريق وقد يعني يختلفون في الاسم فقط والمقصود واحد وهو معروف، وهذا لا يضر، ينظر فيها الوثقة أو ضعيف أو في سياق نسبه. وأيضا قد يختلفون في راويين متفقي الاسم، مثلا بعض الأحاديث كحديث الجمعة روي عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد، فاختلفوا هل هو عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم الضعيف أو هو عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر الثقة، فهذا أيضا يحتاج إلى الترجيح. إذا روي مثلا كذا روي كذا، لأن بعض الرواة أحيانا ينسبون على حسب ما يقع في ظنهم. وأما هذا كله في الإسناد، أما الاختلاف الذي يقع في المتن في أن تختلف، مثلا يروون رواية قصة مثلا أو كذا فيختلفون فيها، فهذه على حسب إن أمكن الجمع بلا تكلف وبلا تعسف، وسواء إن اتحدت المخارج أو اختلفت فلا إشكال. وأما إذا لم يمكن الجمع لا سيما إذا اتحد المخرج فنفزع حينئذ إلى الترجيح. وضربوا أمثلة لذلك، مثلا قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين، فروى أبو هريرة أنها كانت في إحدى صلاتي العشي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة في المسجد فأذكره ذو اليدين فسأل فقالوا نعم فرجع فصلى الباقي. بينما روى، وهذا الحديث متفق عليه، من روى عمران كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من ثلاث، هذه مخالفة، ثم دخل منزله، هذه مخالفة أخرى، فجاء الخرباق وكان في يديه فناداه من وهو في المنزل، هذه أيضا مخالفة. فبعض العلماء حملوا على تعدد الواقع، قالوا هذه واقعة وهذه واقعة. وهذه طبعا مسائل اجتهادية، لأن كون أحاديث ما يقبل الجمع أو لا هذه في اجتهاد. أنت قد ترى أن هذا الجمع جمع حسن، وأنا قد أرى أن هذا الجمع جمع متعسف. وأصلا متقرر عند الأصولين أن الروايات إذا اختلفت فإننا أولا نحاول أن نجمع بينها، فإن لم يمكن فالنسخ. طبعا هذا هناك يعني، أما هنا نحن نتكلم عن واقعة واحدة وحديث واحد وقصة واحدة، فلا يمكن أن يقال نسخ. فإن لم يمكن فالترجيح، فإن لم يمكن فالتوقف أو التساقط. وهذا التوقف هو الذي يعرف عندنا هنا بالاضطراب، وبالتالي نحن سنحاول أن نجمع بين الروايات بلا تعسف، هذا الشرط. أما الجمع المتعسف فخير منه الترجيح. وكون الجمع متعسفا أو لا هذا في مساحة اجتهادية، أنت قد ترى أنه متعسف وأنا قد أرى أنه ليس متعسف. فبعض العلماء مثلا يفزعون إلى التعدد في أشياء لا يمكن فيها التعدد، يعني مثلا في رواية الإسراء والمعراج يحصل اختلافات، فيقولون، وقد ذكر هذا ابن القيم وغيره، يقول لك هذا متعدد. كيف متعدد؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عرج به أكثر من مرة وكل مرة تفرض عليه الصلوات وكذا؟ وقد عاب هذا ابن القيم على من يصنعه، وقال هذا من ضعف الفقه، كون الإنسان كل ما يحصل شيء يقول لك تعدد الواقع، تعدد الواقع. لا، ليس كل شيء يقبل التعدد في الوقائع. فالأفضل من هذا بدل أن تقول لا أنا لا أريد أن أغلط ثقة، أن تجمع بين الروايات. ولهذا استدرك العلاء على النووي، النووي كثيرا ما يفعل هذا لدرجة بعيدة، بحيث أحيانا يطرق احتمالات بعيدة جدا. وقد ذكر هذا العلاء، قال وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محي الدين يعني النووي توصلا إلى تصحيح كل الروايات، صونا للرواة الثقات أن يتوجه الغلط إلى بعضه. قال لكنه في النهاية بسبب هذا قد يوهم بعض الصحابة، يعني يقول لعل الصحابي نسي فمرة قال كذا ومرة قال كذا، كما قال في يعني هو أو قد يستلزم هذا يعني كلامه وإن لم يكن صريحا. فمثلا لما جاء في حديث عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ومرة قال يوما، فقال هذه واقعة وهذه واقعة، كان عليه يوم وكان عليه ليلة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ومن هذا، وهذا فيه بعد شديد لأنها كلها في أيام، في نفس الأيام جاءت الروايات بالتصريح أنها في نفس الأيام، فدل على أنها نفس الواقع. فإذا قلت هاتان واقعتان قال هذا يجعل الخلل يتطرق إلى عمر، أنت تريد أن تصون الرواة، أنت لا تقول هناك راوي أخطأ أو عبر بالمعنى، هذا أحسن من أن تقول لا كله صحيح. طيب كيف نوجه هذا؟ تقول هذه ليلة وهذا، طيب هل عمر يعني سيسأل في يومين مختلفين عن حكم الليل وحكم اليوم وكله نذره في الجاهلية وكله، ولا يقيس هذا على هذا مع وضوحه؟ لا طبعا. أو أنه نسي ثم سأل مرة أخرى، وكذلك قال في حديث ابن عمر لما قال وصوم رمضان وحج البيت، فقال رجل وحج البيت وصوم رمضان، فقال له ابن عمر لا وصوم رمضان وحج البيت، هكذا سمعت من رسول الله. ثم جاء عن ابن عمر نفسه رواية أخرى، وحج البيت وصوم رمضان، نفس الرواية التي أنكرها على الرجل. ما المتبادر هنا؟ أن الجمع متعذر، فنقول هذا الذي روى عن ابن عمر هذه الرواية رواه بالمعنى فقدم وأخر، لأن هناك رواية صريحة وصحيحة عن ابن عمر أنه أنكر تقديم الحج على الصوم، فتكون رواية الحج عن الصوم التي رويت عنه رواها بعض الرواة بالمعنى وتصرف فيها فقدم وأخر. هذا وإن كان ترجيحا وتغليطا لبعض الرواة، لكنه أفضل مما قاله النووي. النووي ماذا قال؟ قال لا، ابن عمر سمعه بالوجهين. طيب ماذا سمعه بالوجهين، لماذا أنكر على من قال كذا وهو سمعه؟ سنتكلف نقول لا، لأنه يريد هذا الوجه وهذا هذا كلام غاية في البعد والضعف، وقد ذكر هذا العلائي. فيمكن أن نجمع بين الروايات بطرق، من ذلك أن يكون مثلا أحدهما يعني توسع فيه، مثل مثلا أن يعبر باليوم والليلة عنهما باليوم فقط أو الليلة، أو بتقييد الإطلاق أو بتخصيص العام أو بتفسير المبهم وتبيين المجمل، وقد ذكر أمثلة لهذا ولا نريد أن نطيل بها. يبقى لنا إذا ما استطعنا أن نجمع ماذا نفعل حينئذ؟ إذا كانت المخالفة أحيانا تكون لا ينبني عليها شيء، فهذا لا يؤثر على صحة الحديث ولا على الاستدلال به. مثال ذلك الخلاف في ثمن جمل جابر، هل هو كذا هل هو كذا، هل هذا يؤثر على أصل القصة؟ لا يؤثر. طيب، وأحيانا يؤثر على الحكم الشرعي. فالأول هذا لا عبرة به، لا يوصف الحديث من أجيب الاضطراب، لأن القصة ثابتة في الجملة، سواء كانت ثمن كذا أو كذا هذا لا يؤثر على القصة العامة للحديث، وهذا كثيرا ما يقع حتى في أحاديث الصحيحين ولا يؤثر. طيب، وأحيانا يؤثر. مثال ما يؤثر في الحكم الشرعي مثلا حديث أيما صلاة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هذه الرواية المحفوظة، رواه بعض الرواة الثقات رواة شاذة فقال لا تجزئ صلاة يقرأ فيها بأم القرآن، فهذه احتج بها بعض الرواة قالوا هذا يتفسر هذه الرواية، لكن هذه الرواية شاذة أصلا، لأننا إذا رجحنا سنجد جمهور الرواة رواه بلفظ فهي خداج. طبعا ما الفرق بينهما في الفقه يا جماعة؟ أن قوله فهي خداج يعني ناقصة، والنقصان هذا مجمل، هل هو نقصان معناه صحيحة لكنها نقصت كما يقول الحنفية مثلا، أو أنها باطلة كما يقول الجمهور؟ طيب، جاءت رواية صريحة قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فاستدل بعض الجمهور بهذه الرواية على الحنفية، قالوا ها يا حنفية جاءتكم رواية لا تقبل التأويل نص في المسألة، لا تجزئ معناه أنها باطل، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، وإن كان قول الجمهور أصح في الجملة لكن هذه الطريقة من الاستدلال فيها نظر. لماذا؟ لأن هذه الرواية انفرد بها وهب بن جرير وهو ثقة من رجال الشيخين عن شعبة، وعامة روى عن شعبة وعمن فوق شعبة عن زملاء يعني زملاء شعبة كابن عيينة وإسماعيل بن جعفر وروح بن القاسم والدراوردي وغيرهم رووه بهذا اللفظ فهي خداج، فدل على أن لا تجزي هذا تعبير بالمعنى من بعض الرواة، فهو وهم فهي رواة شاذة، وهذا انتبه له، لأن كثيرا ما يقع فيه في حديث الأحكام وكذا يقولون وجاءت رواية مفسرة، لا ليس الأمر بهذه السهولة، لابد أن نتأكد أن هذه الرواية المفسرة ليست شاذة، إذا كان سينبني عليها حكم شرعي خطير أو كذا لابد أن نتأكد أنها ليست بشاذة، لأن انتفاء الشذوذ من شروط الإيش، هو كذلك من شروط ثبوت اللفظ حتى تبني عليه الحكم الشرعي الخطير المهم. وكذلك من ذلك مثلا رواية الواهبة حديث الواهبة نفسها، فبعضهم قال فقد زوجتكها، وبعضهم قال أنكحتكها، وبعضهم قال ملكتكها، وبعضهم قال أملكتكها، وبعضهم قال أمكناكها، وإن كان أمكناك هذا بعضهم أنكرها وقال هذه تصحيف. فاستدل بهذا بعض العلماء الذين يرون أن النكاح لا يتقيد بصيغة معينة، لأن بعض العلماء يقولون لا بد من صيغة زوجتك أو أنكحتك فقط، فبعضهم قال هذا يدل على أن أملكتك مثلا صيغة صحيحة، لكن يشكل على هذا أن أكثر الرواة المتقنين رواه بلفظ زوجتكها، وهي قصة واحدة، لا يمكن أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جميع هذه الألفاظ ولا أنها تكررت القصة ولا فبالتالي ماذا تفعل؟ ترجح، فإذا بان مثلا أن رواية أملكتك هذه مرجوحة فلن يصح الاستدلال بها، وهذا يبين لك خطورة هذا الموضوع وأنه يؤثر في مسائل مهمة جدا في هذا الباب. ثم ذكروا الاستدراك على مثال ابن الصلاح، وهو طويل ولا يعني يمكن لمن أراده أن يرجع إليه، ولعلنا نقتصر على هذا الحد في بياني ما يتعلق بالمضطرب. الله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم.